بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويقول الله تعالى ذكره: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. والله أيضا يحثنا على الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، بارك الله فيهم وحفظهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا العزيز، نريد منك يعني أن توجه نصيحة إلى الشباب الذين يقيمون في أوروبا، جزاكم الله خير. الأمر الآخر، نريد منك شيخنا العزيز يعني أقوال للسلف الصالح يعني على وجود الله سبحانه وتعالى في السماء. تبارك الله وبين كتاب، يسأل الموضوع كتاب كامل مصنف في هذا الباب، جمع أقوال السلف الصالح. لعلك تتصل بنا نرسل لك النسخة إن شاء الله تعالى. كتاب مؤلف في أقوال العلماء في أن الله عز وجل في السماء مستوى العرش، وإجماعات بعد إجماعات بعد إجماعات. أما النصيحة لإخواننا، ألفه أحد طلبة العلم عندنا جمع اسمه محمد أبو مسلم أو أبو مسلم، نعم اسمه، كنيته أبو البخاري، مطبوع موجود الله يسلمك. نعم بارك الله فيكم. والله النصيحة أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تجتمع كلمتكم ولا تفترقوا، وتبلغوا عن الله بلاغا صحيحا، فأنتم رسل في الأماكن التي أنتم فيها، تبلغوا عن الله بلاغا صحيحا مكللا بالخلق الحسن والحكمة والمغاضة الحسنة والسمت الحسن لأهل الإسلام، مع الثبات على دينكم ودعاء الله بالثبات. شكرا. وتقبل الله منا ومنك يا أخي هاني بن علي، ولك بمثله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مالك يا شيخ الفاضل؟ إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل. الذي سألتك كرمك ما أطلع عليك إن شاء الله يا عم الشيخ. أنا مقيم في أحد الدول العربية، وحكم طبيعة عملي بتعرض للفتن ولا أطيق العيش يعني بلا زواج. والبلد اللي أنا فيه بيصعب إجراءات الزواج الرسمية والقانونية. طبعا لي أولاد وزوجة في مصر بنزل لهم أجازة في كل 6 شهور، ولكن أنا أحتاج للزواج والعفة هنا، فسألت بعض المشايخ أحسبهم على خير هل يجوز الزواج بالسيد في وضع الغربة وكذا، قال لي على مذهب الإمام أبو حنيفة يجوز للسيد أن تزوج نفسها. لا عفوا عفوا عفوا عفوا، يعني أنت الآن لفت على امرأة عندك في الغربة سيد تريد أن تزوجها بدون ولي وبدون توثيق، هذا مدعى للعبث. واليوم ستجدها مع رجل آخر تتزوج وتطلق نفسها تتزوج. نعم أوضح لحضرتك نقطة الله يبارك في حضرتك. تفضل، ما هي اللي أنت وضحت كل حاجة، أنت قلت الإجراءات صعبة وأن القانونية، أما أيوة. أما بخصوص ولي أو الشهود أو الصداق كله متوفر خلاص، لكن ما فيش مشكلة إذا كان الأولاء زوجوك ما فيش مشكلة. هي وليها والدها، هي أساسا والدها منفصل بعد والدتها توفت. من الولي الشرعي لها الذي سيزوجك؟ وليها في بلدها. تعرفه يعني واحد مغربي؟ تعرف والدها؟ والدها هي كلمته وعلمته أنها ستتزوج في الغربة. يا أخي في سؤال بس، الله يستر عليك، أنت تعرف والدها؟ لا تعرف والدها. جابت لك أي رجل قالت هو والدي، كيف تصدق وشهود كيف يشهدون؟ هذا عبث يحدث من بعض النسبة من جنسيات معينة يفعلن ذلك. اتقوا الله في فروجكم وفي فروج الناس. بارك الله فيك يا محمد بن شعبان. لم يثبت أن النبي صام 9 من ذي الحجة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته شيخنا، الله يزيدك علما وهدنا وطهرا. وإياكم يا رب. الله يخليك شيخنا. دلوقتي أنا أمام في المسجد بيبقى موجود فيه بصفة مستديمة اللي هم الجماعة بتوع التربية والدعاء، هم عارفين إني مختلف معاهم، ولكن دي ما فيهاش مشكلة. المشكلة إن هم بيزعلوا مني إن أنا ما بقعدش معاهم في الحلقات بتاعتهم اللي بيقعدوا فيها. عارف في مشكلة عليا لو قعدت معاهم؟ والله يعني عشان زعلهم يعني، واللي إذا كانوا بيذكروا الله ويعملوا عمل طيب لا بأس، لكن إذا كانوا يخرفون لا تجلس معهم. هما بيقرأوا من كتاب رياض الصالحين أو كده، بس المشكلة بيشرحوا من تلقاء فهمهم مش من شرح العلماء، فده اللي أنا ما بقى. أنا خايف من هذا الشيء، إذا كانوا علماء اسمع منهم واستفد، إذا كانوا عامة ويتكلمون بغير علم فلا تجلس معهم، لا تضيع وقتك. سبحان الله. السلام عليكم، بارك الله فيك يا مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله، ربنا يحفظك وربنا يديمك علينا نعمة والله يا شيخ. الله يغفر لي ولكم يا رب. انا عندي كذا سؤال بسرعة يعني. تفضل. السؤال الاول هو اسمه الوتر ولا الوتر؟ الوتر. السؤال واذا عفوا الشفع والوتري ايضا قرئ هكذا، صلاة الوتر والوتر والشفع والوتر. دلوقتي لما نروح نصلي في الجامع في ثواب احسن لو وقفنا في الصف الاول ولا مش هتفرق؟ لا في طبعا، لو يعلمون ما في نداء والصف الاول لاستهموا عليه. السؤال الثالث دلوقتي يا شيخنا، لو انا شاكك ان انا مثلا بصلي الظهر 4 ركعات، فلو انا شكيت انا صليت 4 ولا انا في الثالثه، فقمت جبت مثلا فاصبحت مصلي 5، كده الصلاة عادي ولا غلط؟ لا عادي، لانك شككت وبنيت على الاقل، ما فيها مشكله، بنيت على اليقين. لما دايما نبني على الاقل ده صح مظبوط، قول من الاقوال راي الجمهور. السؤال اللي بعده، دلوقتي الاكل في الشارع يجوز ولا لا يجوز وانا ماشي لو باكل سندوتش؟ يجوز، لكنه من خوارم المروءه، لست بمحترم يعني في العرف يعني السائد. اذا انت مثلا جئت واكلت في الشارع، عفوا في مدينة تختلف عن الشارع في قرية، إذا كنت في قرية عندنا مثلا الرجل الذي يأكل في الشارع غير محترم، لكن في المدينة الأمر فيها واسع، كل الناس تأكل في الشارع. لكن إذا مشيت تلحس الآيس كريم في الشارع، حلال لحس آيس كريم، لكن هل تكون محترم؟ لا صح. الأماكن تختلف، الأماكن تختلف. شكرا لك. أفضل صلاة شكرا. نعم، افضل صلاة بعد الصلاة المفروضة علينا، ايه افضل حاجة المفروض افضل صلاة لو حتى يصليها؟ افضل الصلاة قيام الليل. ما ربنا يحفظك لنا يا شيخنا، ربنا يحفظك. وياكم وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ايه انا اللي كنت رجل احرم من الميقات ولم يقل لبيك اللهم عمره، ماذا عليه؟ نسي ولا ايه بالضبط؟ وضح. اذا كان نسي فالنسيان موضوع، ثم انه منذ أن خرج من بيته ناوي العمرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ربنا يحفظك ويبارك في عمرك ويكثر من أمثالك يا رب. وإياك والسامعين والسامعات. أستاذ حضرتك بس تكلمني في راشق خمسة فرد من حضرتك. اتفضل. قلنا حضرتك أنا كنت النهاردة كنا في جامع فقرية في وسنا يعني في المنوفية، فكنا نشرح حديث الحلال مبين والحرام مبين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فقلت يعني أنا كنت بتكلم يعني، فقلت يعني زي مثلا فوائد البنية يعني في اختلاف فيها وكده، فواحد رد عليا وقال إن المفتي بتاع البلد قال إن فوائد البنية حلال. قلت له كما في اكثر من حد يعني سواء الامام ابن باز او ابن عثيمين وحتى في القران وفي السنه بالاجماع ان هو حد حرام يعني، قال لنا احنا ناخد فتوى الامام احمد الطيب وكده. وبعدين ما انت البلد عندك ما بيجيب قرض من البنك الدولي خلاص، شوف انت الخدمات بتاعتك بقى وكده اللي هتيجي عن طريق البنك يعني ده. خلاص السؤال ايه بس؟ عفوا ما السؤال؟ السؤال ما عرفتش ارد عليه بصراحه. قال لي تمام وقت البلد بيخشها البلد. طب سيبني يا حبيبي، سيبني يا حبيبي، اسكت يا ابي اسكت بقى خلاص، اسكت خلاص، كفايه اللي انت قلته يكفي. هو بيحتج بفعل الدوله. بفعل الدوله، ومتى كان فعل الدوله يحرم الحلال ويحلل الحرام؟ هل في شريعتنا ان تنازعتم في شيء فردوه الى فعل الدوله؟ لا، ليس في شريعتنا، فردوه الى الله والرسول بس. تمام. انما اذا تحتج علي بالدوله تفعل. طيب ما الدوله الان تبث في الاعلام مناظر لا ترضي الله، صفحات الجرائد وعلى الشاشات مناظر لا ترضي الله، وفي الدوله قوانين لا ترضي الله، مثل عدم قطع يد السارق مثلا، عدم عقوبه الزاني. هل ترضي الله؟ هل احتج بالدوله على الشريعه او الشريعه على الدوله؟ انا قلت له ده مش مبادئ. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. تمام، جزاكم الله شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. الله يفرج كربنا وكربك يا ام حسن يا رب يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك شيخ مصطفى؟ تفضل. الله يسلمك بخير الحمد لله. كنت عايز اسأل حضرتك في سؤالين بعد اذنك. تفضل. اول سؤال بعد اذنك، كان في حد طلب مني مبلغ هشغله في احذية، تمام؟ والمبلغ ده هيدوني بعد شهر، بس نتفق ان هو هيديني عليه 2000 جنيه مكسب. لا يجوز. حلال ولا حرام؟ لا حرام، بهذه الطريقة لا يجوز. هب أن النعال خسرت، هب أنها كسبت أكثر، الذي تفعلوه لا يجوز. شكرا. بارك الله فيك، أنا سمعت عطره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. وانت طيب. وانت بصحة وعافية وامان وسلام. امين. انا كنت بسمع التلفزيون فلقيت شيخ يعني بيتكلم مع المذيع بيقول هل سيحاسبنا الله على سنة رسول الله ام على كتاب الله فقط؟ ام على الكتاب فقط؟ وشاور بيشاور على المصحف يعني، فالمذيع ما ردش عليه والفيديو ما كانش كامل. كنت حابب اعرف الاجابة من حضرتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت وقال الله تعالى في شأن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وأمر الله فقال: أما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الذي أتانا الرسول يلزمنا أن نأخذ به، والذي نهانا عنه الرسول يلزمنا أن ننصرف عنه. النصوص في هذا الباب كثيرة جدا يضيق لها المقام. الله يبارك لك مولانا. صيام يوم الجمعة على يوم عرفة، نصوم يوم بعد ولا يوم قبل ولا يوم عرفة بس؟ لا، يوم عرفة يكفي. عشان يوم جمعة؟ أي لأن لا، يوم بعده لا يستحيل أنك تصوم يوم بعده حينئذ. لماذا؟ لأن يوم الأضحى لا يصام بالاتفاق. تمام، شكرا، بارك الله فيك يا أبو عمر المغربي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، في الصلاة السرية لو لقيت جماعة متأخرة مثلا بعد الجماعة الأولى ما خلصت، إزاي أعرف إذا كان الشخص اللي بيصلي إمام بالناس هل يحسن الفاتحة أو لا يحسنها؟ تمامًا. يعني صلي وراه ولا ما صليش؟ صلي وراه، صلي وراه، ودعك من هذا التنطع الذي أنت فيه. أنك يمكن أن تتنطع أيضا، تقول ما الذي أدراني أنه مسلم، يمكن يكون منافق، ستقول كذا. اتق الله في نفسك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي الشيخ حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير. عايز فضلتك عندي سؤال. تفضل. أنا السنة اللي فاتت الحمد لله خلصت الزكاة بتاعتي، لكن زكاتي اسمها زكاتي مش الزكاة بتاعتي، زكاتي. طيب تمام، متهم هنا. المهم، من 1/8 اللي فات انا كان معايا مبلغ من المال هو معدي النصاب، لكن طالع نازل، يعني مثلا يوصل يعدي 100-120 وبعدين ينزل 70 وبعدين يطلع تاني وهكذا. فلما تيجي ان شاء الله، لما يجي ان شاء الله الله يحفظك يا أحمد بن عوض. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال بس. تفضل. رجلا يعني أسلم، كان يعني من أوروبا، رجل أسلم وتزوجته امرأة، فكان في أول الإسلام فطر، يعني كان يوم ولكن سرا، يعني زوجته خدت بالها إن هو أفطر، كان في أول الإسلام يعني. وبعد ذلك هو مات ولم يخبرها يعني بموضوع الزكاة. هي شايفة ان هي وفاء منه، وفاء منها انها تصوم عنه ولا تقضي ولا مثلا ولا تطلع مثلا اطعام ولا حاجة. لا تفعل شيئا، هي رأيته يعني يفطر سرا في اول اسلام. ايوة، لا تفعل شيئا، لا تفعل شيئا، لان من مات عليه صلى الله عليه عنه وليه، ليس هذا منزله. سؤال تاني. تفضل. يعني انا كنت سألت حضرتك من فتره كده على موضوع الاوتو تيون اللي بيتحط في القران، هل حضرتك بحثت في المساله؟ انت حضرتك قلت لي ان انا هبحث فيها. لا والله ما نسيت، والله نسيت. ان شاء الله ربنا يذكرنا يا رب. يا رب امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. الحمد لله. سيدي، بدي أسألك عن زيارة المقابر للنساء. أولا، يرى جمهور العلماء ألا بأس بزيارة النساء للمقابر للآتي ذكره. أولا، حديث النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والنسوة في حاجة إلى تذكر الآخرة كالرجال. النص عام. ثانيا، أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد امرأة تبكي عند قبر فقال لها: اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمغادرة القبر. ثالثا، أنه قد ورد في صحيح مسلم، إن كان الإسناد فيه بعض المشاكل شيئا ما، أن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ربعا، أن عائشة رضي الله تعالى عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فقيل لها ألم يكن النبي نهى عن ذلك؟ قالت نعم كان قد نهى عن ذلك ثم رخص لنا فيه. ثم أعقب وأقول وأثني وأقول للحديث التي وردت في النهي عن زيارة النساء للمقابر لا توجيهان للعلماء، أولا في حال صحتها بخصوصها، هي منسوخة بالحديث العام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وبفعل عائشة رضي الله عنها وزيارتها لقبر أخيها. الوجه الثاني أن هذه الأحاديث لا يخلو حديث منها من ضعف، ومن ضعف شديد الذي يعتريها حديثه فقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة من أين أتيت يا فاطمة؟ قالت من عند آل فلان يا رسول الله، كنت أعزي إليهم ميتهم. قال هل بلغت معهم الكدي؟ قالت لا. قال لو بلغتها ما دخلت الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا السند منكر سندا ومتنا. فجعل زيارة المقابر تحرم من الجنة كالشرك. عندنا قول أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، إيه لم يشدد علينا في النهي. أما حديث لعن الله زائرات القبور فضعيف جدا، وحديث لعن الله زوارات القبور مختلف في تصحيحه وأجنح إلى تضعيفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عندي سؤال ده يا شيخ، كنت في اوروبا من شهر كده، واول ما شفت قطر من الطياره يعني لقيت القطر ب 6 يورو طبعا، لقيتها ب 120 جنيه. كملت كنت قاعد اسبوع هناك، فكملت بقيت الاسبوع ما بدفعش بذاك القطر. تمام، كنت عايز اعرف بقى الموضوع ده حلال ولا حرام ان انا ما أشتذكر أكروار. حرام طبعا، حرام طبعا تركب قطار ولا تدفع حتى لو كانوا كفارا، حرام طبعا بلا شك. شكرا. حلف اللي فات إيه؟ تصدق بالمثل. شكرا. بارك الله فيك يا محمد ابن عبد العظيم، ونفع الله بك يا ذا النورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. بارك فيك يا رب، يصلح حالك. حالك يا رب، يصلح الله. عايز أدخل من فضلاتكم يا شيخ علم الحديث. إن شاء الله بعد الحج زورنا إن شاء الله، نرتب مع بعض بعض الترتيبات إن شاء الله. الله أرنا عليك إن شاء الله. إن شاء الله. وجزاكم الله خير يا محمود شيبة الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ شيخ مصطفى. الحمد لله. أحبك في الدنيا شيخ مصطفى. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي سؤال كده يا شيخ. دلوقتي أنا شاب جامعي في ترم الثالث. تفضل. وبامتحن دلوقتي في فترة الأجازة. كان ليا عم ليا يعني فاتح محل بلاي ستيشن، ألعاب البلاي ستيشن وكده يعني. نعم. فكان معرض عليا إن أنا أروح أشتغل معاه في الأجازة عندي عنده، لأنه عنده يعني عنده شغل تاني فبيسيب المحل فترة يعني. تمام، هو كان كل اللي شغالين معاه غرب. السؤال بس باختصار، انا هو كان عايزنا نشتغل معاه يعني. انا نسيت سؤالك الاول يعني من كثرة الكلام نسيت السؤال. ايه الموضوع باختصار؟ باختصار ليه ابن عمي فاتح محل بلاي ستيشن. ليك محل ابن عمي فاتح محل بلاي ستيشن، تسأل عن حكم العمل فيه مكروه بس. تمام، شكرا. حديث ألا أنبئكم بليلة بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله لا أعلم له أصلا. ومثله حري بأن يقول يقال إن أسانيده تالفة وإنه موضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا مولانا اللي كنت بسأل عن الزكاة ومعيش الخط غطا. كنت بقول لحضرتك اللي هو من السنة اللي فاتت كان معايا مبلغ من المال في شهر 8 معايا مبلغ من المال متجاوز النصاب. لكن في خلال السنة اللي فاتت المبلغ بيزيد وينقص 120 110 جنيه زي ما كانت 70 ويطلع وهكذا. فلما سؤالي يعني عفوا سؤالي يحول عليه الحول. أصل الزكاة لأنه أنا أقدم اللي معك وطلع عليه الزكاة. آخر مبلغ خالص. أي نعم الله يحفظك. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. تفضل سؤالك. في كم حديث صحيح في غير مسلم والبخاري؟ غير محصور. يعني طيب من تحقيق حضرتك. والله ما قلت ما حصر طالع العملية كبيرة شوي. شكرا. يا شيخ ما فيش كتاب بيجمع هذه الأحاديث؟ لا أستطيع أن أجزم. شكرا. بارك الله فيك يا شيخ محمود العزبي. الحمد لله على السلامة. جعلك الله مبارك أينما كنت وأين أنت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. سمعت لا أنا عندي محل وفيه كهربية وفيه زبائن بتيجي تشتري مني كتير في المشتريات. أيوة تمام. هل علي إيه ان انا اشاركهم فيقع علي مثلا قول ان انا اشاهده او محرره او كاتبه لان هو فكره المشارات اللي بيشتروا بيها ديت اغلبهم او 90% منهم بيقسطوا المبلغ ده لا عفوا انا عندي على المكنه وساعات هم بعد ما بيشتروا مثلا يشتروا منتج مثلا وليكن ب 10,000 بيتصلوا على البنك بعد ما يشتروا مني بس سؤالي بس عفوا عفوا انت سؤالك انك صاحب ماكينه صرف انا عندي محل اجهزه كهربائيه وواخد مكان صرف من شركه فور ايوه وضعها في المحل او مع حضرتك في المحل دي الزبون عايز يشتري بيقول لو سمحت انا عايز اشتري فريزه تعدي ومعاه فريزه اللي هي مقطوعه ما عليك انت مشكله ما عليك انت مشكله علي انا مشكله حتى لو انا اعلم ان هو لا تتنطع ارجوك تشق على نفسك وتشق على العباد انت عندك ماكينه صرف لكن السحب واحد يشتري ولا كسحب من حساب الذي في البنك ما وراء ذلك ليس لك شكرا. وبارك الله فيك يا بنت عبد الله بن ابن عبد القادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يحفظك. الله يسعدك يا شيخنا. أسعدنا وياك ربنا بالإيمان والطاعة يا رب اجعلنا سمعين مطيعين لك يا رب. آمين يا رب العالمين. بالنسبة لجزء الأضاحي يا شيخ. تصدق بها. تصدق بها. شكرا. بارك الله فيك يا أم أحمد ويوسف. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. تفضل. أنا عندي سؤال بس إذا تكرمت وإذا في إمكانية لك أسجل مسمى لو ما عندكش مانع لا سجل كيف شئت يمري الآن تسجيل موجود أنا أحد العمال أثناء صندوق البناية اللي أنا ساكن فيها تمام سقط على السيارة تحت تمام أحد إيه العمال؟ العمال أثناء صندوق البناية بينظف الزجاج بتاع البناية من برا الخارجي بقول ينظف الزجاج زجاج البناية سقط على سيارة تمام سقط على سيارتك ايوه تمام حضرت محضر في الشرطة ضد الشركة مش ضد العامل لان الشركة المفروض على حسب القانون المتبع بتأمن العامل ويكون في يعني حاجة خاصة بالصحة والسلامة اثناء العمل يعني تمام ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله نعم. معكم سيدي يونس من المغرب. تفضل يا يونس. ما يخليك بغيت نسول الشيخ على واحد السؤال. سال. نسولك انت. واش معايا الشيخ دابا؟ معك نعم تفضل. الله يجازيك بخير. عندي شيخ واحد الزيادة. يعني زاد عندي واحد الولد. عندك ولد. يلاه الزاد يلاه دابا عنده شهر في العمر ديالو. عندك ولد عمره شهر. اييه نعم. ايه وبعد؟ وبغيت ندير ليه الذبيحة، بغيت نذبح ليه الخروف. عقيقة؟ عقيقة. خروفان. خروفان. خروفان. ضروري يا شيخ. لا سنة، هي مستحبة ليست بواجبة. وفي حال كانت الإمكانية لا تسمح بأن أذبح خروفين؟ أذبح واحدة بعد مدة واحدة أخرى. ممكن أذبحهم متفارقين؟ إن شاء الله. وممكن أذبح الأولى مع خروف العيد؟ ممكن. بس عفوا يعني تذبح عقيقة. لا صبرا اصبر، يعني انت تريد خروف واحد كعقيقة للولد وكأضحية؟ لا خروف للعقيقة وخروف للعيد. لا بس لكن كن في ذمتك خروف اخر للعقيقة، لان الخروف العقيقة خروفان شاتان. من بعد يا شيخ، يعني الخروف الثاني ولا من بعد؟ ما في مشكلة، الله يوسع عليك. شكرا يا شيخ. شكرا. الله يكرمك. أحبك الله لرحمتنا في فتح أسنان. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيفك مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي سؤال يسألك. تفضلي. في اخوات احنا مغتربين، يعني في اخوات معانا هنا، يعني صديقات لنا يعني او زملاء وكده، بنبقى نقعد معاهم بس بنبقى نخرج يوم كده مع الولاد عشان الولاد وكده. فالاخوات دول في منهم يعني اخوات ما بتصليش، فاحنا انا واخوات معانا نصحوهم وكده كذا مره. بعدين جيت انا في اخر مره قعدنا معاهم اتكلمت بحاجه انا مش عارفه صحتها يا شيخ مصطفى، قلت لهم يا اخوات كان ساعه الصلاه، فقلت لهم يا اخوات انا سمعت ان اللي بيفوت صلاه بيصليها في جهنم، وانا طبعا ما اعرفش صحه الكلام ده ايه، فهل ده يعتبر كذب على الله ورسوله يا شيخ؟ طبعا كذبتي، لكن يعني انت كنت سمعت هذا يعني ما انت؟ ايوه انا سمعت الكلام ده بس ما تاكدتش منه. خلاص لا يعني هو خطر على بالي وقتها لكن ما كنتش متاكده من صحته ايه. لكن لما بحثت لقيت ان هو ملوش صحه. يعني انت قلت انت سمعتي، ما قلتي قال الله ولا أيوة. قال الرسول. لا ما قلتش قال الله، انا قلت لهم يا اخوات انا سمعت كذا كذا. الله يكرمك. طب انا كده مش عليا اسم الشيخ؟ لا يعني ما كذبتيش على الله ولا على رسوله، انت قلتي انك سمعتي، ما قلت قال الله ولا قال رسول الله ولا تعمدت ذلك، فالحاصل أنك يعني تستغفر الله وبعد ذلك تتثبت مما تقولين. بارك الله فيك. لذلك فيك ربنا يا عبد الرحمن. حديث ليس منا من خبب امرأة على زوجها صحيح، خببها أفسدها على زوجها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الحمد لله. كل عام وحضرتك بخير والأمة الإسلامية طيبين يا رب. يا رب وأنت طيب. يا رب يعود علينا وعليكم الأيام بالخير يا رب. يا رب يا رب يا رب اغفر لنا ولكم يا رب. اللهم آمين يا رب. فضلت الشيخ لو سمحت، حكم أراضي وضع اليد هي اللي كان وضع يد عليها جد والدي. أرض الحكومة، أرض الحكومة ولا أرض ناس؟ لا ما كانش بتاعة حد، يا أرض كده ما كانش لا بتاعة هينفذوا فيها أي مصلحة عامة أو حاجة، أرض في الجبل. أرض في الجبل. وضعوا أيدهم عليهم لكن ما خدوهاش لا زراعة ولا أي حاجة، بس الأرض دي معروفة الناس إن الأرض دي بتاعة فلان وفلان. وأولاده بقى الناس اللي زاد لحد ما وصل لنا إحنا، هو أبويا في نصيب في ورث اللي هو جده. فهي حكم الأرض دي. خلاص هي وضع يد هي وضع يد والذي يعني يتورث وضع اليد. إذا الحكومة جاءت تطالب لازم كل واحد يبيعها أو يشتريها أو يرثها يعرف إنها وضع يد. لازم من البيان المقصد إن أنا أعرف الناس إن هذه الأرض وضع يد. أيوة طبعا طبعا لازم. وإذا الحكومة مثلا قالت عايز الأرض بعد هم يتصرفوا معها خلاص هم اشتروا منك على إنها وضع يد هم وضعوا أيديهم مكان يدك وأخذت أنت المقابل. طيب تمام. إذا الحكومة ما جاتش يا سيدنا حكم الفلوس دي لا لا, لا حرج عليك فيها ما تيجي الحكومة فيها. سيدنا ممكن أختي داخلة على جواز فمحتاجة كتاب كده طيب في أداب الزفاف رابط الخطوبة حاجات زي كده. والله لنا كتاب إن شاء الله هدية إذا كنت مجاور لنا اسمه فقه التعامل بين الزوجين هو طيب ان شاء الله في هذا البيت. طب هل ممكن نحصل عليه بي دي اف اللي هو الكتاب الكمبيوتر ممكن الاقي على اي مكتبه؟ والله انت منين باقي البلاد؟ انا من محافظه الجيزه. عبد الرحمن يا البي دي اف فقه التعامل بين الزوجين في الغالب موجود. اتواصل مع الاستاذ عبد الرحمن؟ لا باس. طيب تمام شكرا سيدنا الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هو معلش يا شيخ يعني أنا في سؤالي هو في مدام يعني وتوب الحمد لله بس هو واحد بس كيف يتوب من الزنا محصن شخص محصن كيف يتوب من الزنا؟ يبتعد عن موطنه ويستغفر الله ويعمل أعمالا صالحة كبيرة. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخ الاخ كان قطع من شوي. انا كنت سأل حضرتك امبارح عن الشيخ ثقة في المحلة. من الشيخ الثقة الذين في المحلة يا عبد الرحمن؟ والله كبار السن العلماء الراسخين ما اعلم عالما كبير السن راسخا الان إلا بس في بعضهم في الأصول لكن أصول الفقه لكن ما أظنهم يدرسون. لكن طيب بزورنا كده اللقيق بإخواننا أهل المحلة هم يمكن يعرفوا أكثر مني في المسجد يعني في مدينة المنود. أيوة تمام. طب ممكن أجي على إمتى بس معلش؟ تيجي هذا الظهر إن شاء الله. ماشي شكرا. شكرا. مشكلة أن يكون مدن كبرى وفارغة من العلماء العاملين الذين يعلمون الناس أمور دينهم ليس في المحلة فقط بل في عموم المدن الكبرى. عموم المدن الكبرى تبحث عن عالم في التفسير عالم في الحديث صعب هذه من البلايا والعياذ بالله قلة العلماء. الوعاظ كثيرون جدا واحد يعظ ويبكي الناس ويهيج الناس لكن المحررون العلميون قليل جدا لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. سبحان الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل. بس أنا حضرتك كان في واحد معاه فلوس ماشي فهو بيجيب السلعة ويمتلكها وبعد كده بعد يومين بيطلعها قسط هل هذا جائز أم غير جائز؟ يخير المشتري بعد أن يتملكها يخير المشتري بعد أن يتملكها أو لا؟ لا يعني بص يا شيخ مصطفى هو ليس عنده بضاعة ما عندهش بضاعة. أيوة لكن عفوا أنت اشتريتها وتملكتها ونقلتها الى مكانك بيجيبها مثلا يعني مثلا انا عايز تكييف مثلا بيجيبولي وخدها عنده لمده يومين وبعد كده يقول لي انا طلعه قسط كذا وان شئت قبلت وان شئت رفضت. وان شئت قبلت وان شئت رفضت خلاص مادام كده مش مشكله. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ انا صعد سقط على السيارة. سيارة ايه؟ العامل سقط على السيارة. العامل سقط عليها. تمام تمام. ايه حكم اولا ان انا ناخد التعويض؟ لو هو الشركة هي المفروض لو في تنظيف او اي حاجة المفروض بيبلغونا. انا اسجل معلش تاني. تمام بيبلغونا ان احنا نتحرك من تحت المبنى لحد ما ينطبق. لا بلغوا حد ولا قال اي حاجة. تانين سيارة لسه جديدة يعني موديل 22 لسه سيارة جديدة. هو مات ولا ما مات؟ لا على كل حال يعني بس مات او ما مات؟ لا الحمد لله السيارة بس اللي تأثرت. يعني انت تسأل عن السيارة لا تسأل عن الشخص يعني. يعني شخص الشخص كويس. اي يعني خلاص انا بتكلم على السيارة الضرر اللي حصل لي. هي حكم ان انا اخد التعويض خصوصا ان السيارة لسه جديدة يعني. لا بأس لا بأس خذ التعويض بالكامل صح ولا ممكن يكون في تساهل ده على حسب رضاي انا ولا بالكامل؟ الحكم على حسب قدر التلف. قدر التلف السيارة تتصلح في الوكالة وتكلفة الوكالة قالوا 16000 درهم مبلغ يعني بالدرهم. لك ان تأخذ حقك وانت جوزت بعض الشيء شكر الله لك. نيمة لا تتبأس يا نيمة لا تتبأس الله يصبر عليك زوجك. انت بائسة لماذا بس؟ انك مات الذين عاشوا في اكنافهم. الحمد لله الخير موجود يا نيمة. عندنا يعني في الاثر من قال اهلك الناس فهو اهلكهم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخان؟ الحمد لله في نعم من الله. الحمد لله. أحبك بالله يا شيخ. أحبك الله الذي أحبتنا فيه. أسألك الدعاء لصديق إبراهيم الشيخ. الله يوفقنا وإياك وصديقك إبراهيم وأصدقائنا والمسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ادعو لنا يا أحمد بن ربيع أن الله يبلغنا عرفات بأمان وسلام يا رب والسامعين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ خانة. تفضل يا الحبيب. اللهم صل على محمد. سافر في الحج هذا العام شخص وهو في الطريق كان رايح من تبوك لمكة في السيارة والسائقين هناك يعني منهم اللي يدري المواقيت ولا تنبيه الحجاج ولا إعلامهم بالمكان. أنت بوك لمكة؟ فقال لي السائق أنت الآن بمحاذاة الميقات. ماشي. الشاب أخرج الجي بي إس وجاي يشوف الميقات بينه وبينه قد إيه، وجد إنه بينه وبين الميقات 180 كيلو. ولا أدري أين طريق المواقيت ولا في أي اتجاه. والسائق يقول له أنت الآن بمحاذاة الميقات. عفوا تعداها أو ما زال باقيا؟ نعم. تعداه او ما زال باقيا؟ تعدى الميقات او لسه ما دخل على الميقات؟ لا ما دخل على الميقات ونوى. ما دخل على الميقات بينه وبينه 180 كيلو محاذاة. وبعدين طيب ايه السؤال؟ نوى هل هذا الفعل صحيح؟ صحيح نعم، لانه بمحاذاة الميقات ولم يمر على الميقات رأسا. يعني اصبر بقى تكلم حتى يفهم الناس. الان هذا الميقات هل المحاذاه يا حبيبي؟ اصبر علي اصبر. تفضل يا شيخ. هذا الميقات وطريق السيارات هكذا لم يمر على الميقات، فبين طريق السيارات بالمحاذاه 180 كيلو عرضا، فاقول لك السائق هل من هنا تهل من هنا بالمحاذاة. لا بأس بالمحاذاة، هن لهن لمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحجر. فهناك كثير جدا بالمحاذاة مثل صفار البحر المسافرون في البحر. لا. لن يمر على الميقات بالضبط، لكن بمحاذاة الميقات مسافرون في الجو لن يمر على الميقات، لما سيمرون على محاذاة الميقات بينهم 33000 قدم. لا بأس بالمحاذاة يعني. وهو على الارض ها هناك حد في مسافة يا حبيبي في محاذاة على الأرض أيضا. لا فرق بين 50 كيلو 200 كيلو 300 كيلو. ما هو زي عرضا عرضا الله يغفر لك. عرضا نعم عرضا ما في مشكلة. طيب السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ كنت عايزة اسأل كنا ان شاء الله انا هضحي ووالدتي هتضحي ان شاء الله فينفع ان احنا نخرج الاضحية دي مع بعض ولا لا كل واحد لوحده؟ ممكن كل يعني واحد نحط اللحمة مع بعض ولا لا؟ انت هتضحي بماذا؟ خروف. انا ان شاء الله خروف وماما خروف. ايوه طيب انت خروف وماما خروف اي مشكلة خذوا منها ما شئتم وتصدقوا بما شئتم واهدوا من شئت كيف شئتم يعني عادي نخرجها احنا الاثنين مع بعض عادي الامر واسي الامر وكل منها ايضا كلوا منها واطعموا البائس الفقير كلوا منها واطعموا القانع والمعتر. حاضر ربنا يا رب يديك الصحة والعافية يا رب وياك. الذي آخر صلاة العشاء إلى قبل الفجر صلاة صحيحة أعتقد ذلك عبده وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس التفريط ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الحبيب. كنت بسأل الشيخ عن الشغل في شرم الشيخ والأماكن السياحية زي الغردقة وشرم الشيخ ومرسى مطروح في الأماكن اللي فيها السياح دي. الشغل إيه؟ في المطبخ يعني كده شيف طباخ يعني. المطبخ ده عفوا في نساء راي عندك؟ أحيانا بتتعرض إن أنت تشوفني يعني. والله لو في مكان تاني أحفظ على دينك وأحفظ سمعك وبصرك أفضل. تمام ماشي ولو حصل يعني وكذا وقدر الله إن الواحد راح يعني مكان ده تغض بصرك وتحافظ على دينك وصلاتك وفرائض الله. تمام والمال اللي بيتاخد منك يعني حلال يعني؟ أنت تاخد أجر من قبل الطبخ ولا أنت تطبخ بالخمر؟ لا طب من أجل الطبخ يا شيخ. لا يعني أنت تمزج الطبيخ بالخمر يعني ولا حاجة ولا إيه ولا مجرد طبخ؟ لا طبخ بس. خلاص خد أجر الطبخ ما فيش مشكلة لو عملت أكل الكفار جاهز. ماشي شيخ جدا الله يثبتنا وياك يا رب يا رب يا رب يا رب اغفر لنا ولك. سبحان الله الحمد لله. صديق لي عمره 39 سنة يريد مني أن أشهد على عقد هبة لبناته. ايوه عقد هبة لبناته ثلاثة للشقة التي عاش فيها البنات عمرهم أقل من 13 سنة لا تشهد على هذه الهبة لأنه يضر بسبب الورثة هب أن له أم ستضيع الأم. كتب الشقة كلها لبناته والبنات لهن ثلثان إذا مات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك منور الدنيا فيه؟ الله يبارك فيك ويبارك لك وعليك يا رب. تفضل يا رب. امين يا رب يا رب يكرمك ويرزقك بحكة كده يا رب. يا رب امين واياك السلام والسلام. بقول امين يا رب. بقول لحضرتك ايه حاجة احط يعني عشان اخد حضرتك كتير اليومين دول اعملها حاجة حلوة كبيرة كده يعني تقربني من ربنا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله الحمد. رطب اللسان رطب اللسان بذكر الله. بالله عليك لو رحت وعندك فلوس عندك فلوس اصبري اصبري اصبري نعم. إذا عندك فلوس أطعم الطعام ماشي أطعم الطعام ذكر الله إفشاء السلام ماشي. إن شاء الله بإذنك يا ربي بإذنك يا ربي يرفع ربي درجتك. محمد البرعاسي قد علمت يا برعاس. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ. هل ممكن أن يبيع بعد 20 ضعف يعني مثلا سيارة مثلا سيارة بألف درهم شخص يبيعها يشتريها بألف درهم ويبيعها في مليون وأحد يشتري هل هذا حلال؟ لا هذا يسمى غبن فاحش وداخل في الغش. يعني لما يكون واحد مختل عقليا إذا كان الشيء بدرهم بيتلعب بمليون أو بمئة ألف طبعا واحد مسطول اللي يفعل هذا عقله مشوش. إذا كنت تستغل جنون الناس لا يجوز لك. شكرا يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة شيخنا الحبيب. تفضل. ربنا يحفظك. طيب شيخنا إن شاء الله احنا قرية إن شاء الله نحتاج مكان نصلي فيه العيد. المكان المهيأ بفضل الله تبارك وتعالى نادي واسع. احنا كبرنا ودرجنا على أنه هو مكان للعب الكرة من أكثر من 100 سنة مثلا. لكن في زاوية هذا المكان ضريح. هذا الطريح مهمل ولا يعمل له مولد ولا يعمل له نذور ولا ما إلى ذلك. لكن غاية ما هنالك أنه مقام وطبعا نظرا للضوابط وشروط لا يستطيع أحد ما يقترب منه. يعني. في القبلة ولا في غير القبلة؟ نعم. في القبلة أو في جانب؟ القبلة القبلة لو وقفنا سيكون المقام أو الطريح في القبلة. في قبلتكم. نعم. طيب أنا أقول لك حاجة يعني ممكن حاجة. ممكن تأتون بخيام أو يسموها يعني خيام كده حواجز تحجز القبر عنكم بس. يعني يا شيخنا لو جئنا بالخيام التي تفعل في السرادقات وجعلنا بيننا وبين هذا المقام حاجز متر أو مترين أو أكثر وصلنا في هذا المكان الواسع بفضل الله ليس في الأمر حرج إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا ابراهيم. صحصح يا ابراهيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب الله يبارك في عمرك. وياكم. لو تكرمت يا شيخنا لو سمحت في عندي بعض المصاحف يعني القديمة المقطوع منها الأوراق المصاحف المصرية يعني لا يقل عن 50 مصحف كيفية التصرف فيها؟ حرقتها يعني أجمعها كده و... أيوة إذا كان يمكنك أن تصلحها وتتصدق بها فلا بأس لم تستطيع حرقها. طيب يا مولا الله يبارك فيك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك. الله تفضل. أتعلم بس دين ألخص المسألة بتاعتي مسألتي مش المسألة بتاعتي هي مسألة بتاعتي مسألتي مسألتي إن شاء الله كان عندي قطعة أرض 100 متر كان أبويا الله يرحمه كان سايبها فورثت أنا وأخويا وأختي فأخويا باع نصيبه قال لي هذان 40 متر بتوعي فأنا اشتريت منه ب 700 جنيه طيب تمام زمن الناس سعرت يعني وهو مش قاعد معنا دي بعديها انا بدلت عن البيت وخدت بيت صغير كده وبدل اعطيني فرق وعطيت لاختي بسعر مبات 1000 جنيه دي بعديها بفتره زي تبيع وتكسب والكلام ده فانا رحت اعطيني الفرق اللي هو كان اللي انا بدي بيه 10000 جنيه طيب بس كانت نفسي ما كانتش قادر اكلمه فكلمت حضرتك انت قلت لي انصحك بالعكس وشراء الرحم ب 10000 جنيه لسه مفقوس الحق أيه. والله رحت تاني يوم رحت ورديته ولا كأني في حاجة الحمد لله حاليا قاعد مع أختي من كام يوم فقال لا لا ده أعطاني قلت له أخوك رضاك قال لا ده أعطاني ده من حقي هو لو عايز يرديني يديني السعر النهاردة يديني السعر النهاردة لا لا لا لا لا أخوك هذا مش مظبوط إذا يعني إذا صدقت في نقلك فأخوك طماع ولا تلتفت إليه هذا يعني زائر لا تلتفت إليه إلا هو وصله تاني بعد ما كنت خلاص ورحت وكلمته لا لا أصلك يعني هذا يعني استفزاز استفزاز وأكل أموال الناس بالباطل طماع لن يرضى أبدا بأي شيء انت كده بالتوصيف اللي ذكرت انت رجل يا شيخ عطيته زي ما قلت لك وانت قلت له روح له وراضيه عشان تتبعها معطيته والله ال 10000 جنيه الحمد لله لا تلتفت حتى انا ما سالتكش قلت لك هو من حق ولا مش من حق ليه لان كده انا عطيته خلاص خلاص لا بس شكرا أما ضد الربيع لا تقف عند مسائل تستحق الوقوف عليها تشتت عقول الناس. حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير اللهم لك الحمد. متحتاجين تكتب مكالمة؟ سجل لا بأس. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. حضرتك يا شيخ أنا تجد بداية الإسم عند محل أجهزة كهربائية وبداية الإسم. نعم. وحد بيسألني مثلا الثلاجة بكام؟ مثلا بقول له مثلا يا قسط ب 5000. يقول لي مثلا الكاش بكام؟ مثلا بقول له ب 4. بقول له أنت حسبت نسبة قد إيه؟ يسألني مثلا الزبون بيجي يسألني يقول لي مثلا الثلاجة دي قسط بكام؟ خلاص مثلا ب 5000. أيوه يقول لي طب هي كاش بكام؟ بقول له مثلا ب 4000. فبيسألني أنت حسبت النسبة إزاي؟ لا تجيبه أنت هلا. قل له هذا الذي عندي، تريد تشتري اشتري، ما تشتري خلاص. في ناس بتيجي تسألك مثلا انا عايز اشتري نقود، اسمع يا حبيبي انت الان بتعرض سلعتك أي. على سنة بألف، على سنتين بألفين، على عشر سنين بعشر ألاف، انت حر كيف صنعت هذه سلعتي وهذا ثمنها، اختر البيع التي تريدها بس ما ليش نسبة، ما لك دخل انت بيع بي ولا بالنسبة، الله يحفظك دخلت نفسك متاهة. طيب سؤال تاني لازمك يا شيخ. اتفضل. دلوقتي في الضحية معظم الأضاحي الناس ما بتسألش عن موضوع السن، فبقول مثلا احنا نعلفها وتبقى مثلا جسمها كبير، هل في يغنى عن موضوع السن ولا لازم شرط السن؟ لازم شرط السن. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. شكرا. قال رسول الله لا تذبح على مسن عليكم. إن ركن المقام من موقوت الجنة الحديث إلى آخره ضعيف. جزاك الله خير يا أختي، وتقبل الله منا منك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا. نعم. جزاك الله خيرا. تفضل الله يحفظك. لكنك حبيبي إن شاء الله. بتحملكم لنا. أنا مدرس. وشوية للأسف في شوية محاذير كثيرة. فمثلا ساعات بيعرض علينا دروس فيها بنات. وساعات الدروس بتكون مختلطة، ساعات الدروس بتكون البنات مش عارفة، ساعات الدروس البنات نفسها بتعبان شوية يعني. احنا كمدرسين نعمل ايه في الواقع ده؟ اتق الله ما استطعت، لكن لا تخلو بامرأة أجنبية وغض بصرك عن المحرمات. الدروس المختلطة باكر روح مثلا درس في بنات وشبيهم، والله قدر الاستطاعة تصلح، ممكن تفصل البنين عن البنات. يعني ممكن يا بنات تعالوا على جنب عشان عيب، يا ابناء تعالوا الناحية الثانية، ما في مشكلة، يا بنات كنا في الخلف، يا ابناء كنت تقدموا الأمام، قدر الاستطاعة. الله يسلم دعوتك. الله يكرمك يا رب، غفرانك يا غافر الذنب يا صادق التوبة. هل فعل الميت يشعر من يزوره في القبر؟ لا، لم يتفوت. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. كل منها أطعم القانع والمعتر، قانع المتعفف والمعتر المتعرض بالسؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أنا كنت عايز أسأل بس على تسويق الشراكين، شركات النصب والاحتيال. لو حد ينشق ولغمين فكرة ان انا بعتذر، يعني انا وكمان سأل لغمين فكرة الهرمي او الكلام ده او الشجر، ما القصة في الهرمي والشبكة دي يخدعون بها الناس؟ قصة في السلع التي تباع، ما هي وكيف تباع؟ انا بخترها ازاي يعني؟ ما السلع التي تبيعيها؟ خليها تطبقيها معايا كده. عفوا يا اختي، شوف السلع اللي بتبيعين قولي انا اريد اشتري منك، بتبيع ايه؟ ماذا تبيعين؟ لسه انا بسال عشان ما اقول لك، هي الاشكاليه في السلع التي تباع. شكرا. شركات نصب واحتيال ياكلون اموال الناس بالباطل. رجل دخل شقه منزل لام زوجته لا تصلح العيش فاصلحها على نفقتها وعاش فيها سنوات كثيرة ما يقارب 15 سنة، هل له فيها؟ تنظر عن قرب هذه المسألة، كم دفع وكم استفاد؟

يا ذا المعارج يا ذا الفواضل ارفع درجاتنا وتفضل علينا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أسألك يا ربنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اجعل يا ربي في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا. اللهم يا ربي أعظم لنا نورا واجعلنا نورا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا. اللهم تولى أمرنا وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. وأمن بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، واحفظنا والمسلمين والمسلمات من المكروه والسوء، واصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات السوء والفحشاء، واجعلنا من عبادك المخلصين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.